قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة القصص مطلعها قول الله تعالى: ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون. أقول مستعينا بالله سبحانه، لقد خرج نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم من مصر خائفا يترقب، وذلك على إثر قتله نفسا لم يؤمر بقتلها، ولم يكن آنذاك قد نبئ صلى الله عليه وسلم، ولم يكن آنذاك قد اصطفي على الناس بالرسالة والتكليم. وصل موسى صلى الله عليه وسلم إلى بلاد مدين، وهي بلاد نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام، ولكن هناك تزامن بين نبي الله موسى عليه السلام وشعيب صلى الله عليه وسلم، أعني هل كان في زمن واحد؟ لم يرد في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الكتاب العزيز، إنما هو الاشتراك في اسم مدين فحسب، إنما هو الاشتراك في اسم مدين فحسب، والله أعلم. قال سبحانه: ولما ورد ماء مدين قيل البئر التي يشرب منها أهل مدين ويسقون منها أنعامهم وأغنامهم ودوابهم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. الأمة هنا المراد بها الجماعة، وقد تقدم أن الكلمة الواحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. فكلمة الأمة تطلق أحيانا على الجماعة من الناس كما هاهنا، وكذلك تطلق على الملة على أحد الأقوال وأشهرها في تفسير قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي ملة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. وتطلق الأمة على عدد من السنوات، قال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة. وتطلق الأمة ويراد بها الرجل الحنيف العاقل الذي يعدل أمة، قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. ولها معاني أخر ترد في مواطنها إن شاء الله. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. يسقون ماذا؟ هذا مفهوم من السياق، وحذف المفعول به لدلالة السياق عليه. وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تصرفان دوابهما ومواشيهما نعمهما عن الماء، فتذودان أي تمنعان. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأزود عن حوضي كما تزاد الإبل الغريبة، عن الحوض. قال وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما، أي ما شأنكما. واستفيد منه أدب من آداب التخاطب مع النساء، فمن أدب التخاطب مع النساء أن توجز في القول ولا تسترسل في القول، ما خطبكما، ونحوه قول يوسف، يوسف عليه السلام هي راودتني عن نفسي، كلام موجز يؤدي الغرض وليس فيه تهتك وليس فيه كشف ستر وليس فيه إلا كل معروف وجميل. فالحديث مع النساء يكون مختصرا على قدر الحاجة وبالمعروف. قال تعالى ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. وقال تعالى وقلن قولا معروفا. قال سبحانه وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما. وهذه اللفظة ما خطبكما لفظة عربية أصيلة جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت على ألسنة المرسلين. قال الكليم فما خطبك يا سامري، فما خطبك يا سامري. وقال الملك ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فليتنا نرجع إلى اللغة التي جاء بها القرآن وتستعمل بدلا من عايز إيه، ماذا تريد، ما خطبك، إن سألت عن الشأن استعمل اللغة التي جاء بها كتاب الله قربة إلى الله سبحانه وتعالى ورغبة في ثواب الله تبارك وتعالى. هذا أولى لنا وأسلم وأتبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذا الأتبع وهذا الأولى وهذا الأفضل أن نسير على اللغة التي جاءنا بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي نزل بها القرآن. وهذا التقدم إلى الجنات بإذن الله، ليس التقدم أن تستعمل لغة العجم من التيتا والنينا ونحو ذلك والمامي والبابي إلى غير ذلك. قال ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي لا نختلط بالرجال ولا ندخل في أوساط الشباب، إنما إذا انصرف الرعاة سقينا أنعامنا ومواشينا وأغنمنا. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ففيه دليل على عدم الاختلاط، فيه دليل على منع الاختلاط. ومن الأدلة على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما انقضت صلاته، نهاهم عن الانصراف حتى يروه قد انصرف، وهو ينصرف إذا رأى النساء قد انصرفن صلى الله عليه وسلم، وهذا حتى لا يحدث اختلاط. وقول النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، كل ذلك أيضا دال على الحث على أو النهي عن الاختلاط، الحث على الابتعاد عن الاختلاط والنهي عن الاختلاط. وثم نصوص أخرى في هذا الصدد، والله أعلم، مع العمومات، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وأجابت بإجابة زائدة دعا إليها المقام دون أن يطلب منهما الجواب عليها، ففيه جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل إذا دعت إلى ذلك حاجة. فإنهما قالتا وأبونا شيخ كبير، وأبونا هو لم يسألهما عن أحوال الأب، ما سألهما موسى عن الأب، ولكن لدفع الريبة قد تسألنا تقول لماذا إذن خرجتما الآن، لماذا خرجتما من بيوتكما والبيوت دار قرار للنساء أو البيوت مقر للنساء إلا قال وقرن في بيوتكن. فقبل أن يوجه إليهما هذا السؤال التمست العذر لنفسيهما قائلتين وأبونا شيخ كبير، إذا سألتنا لماذا خرجتما ترعيان الأغنام فالضرورة ألجأتنا إلى ذلك أبونا شيخ كبير. فهذا جواب مسدد وموفق منهما، وأبونا شيخ كبير. الشيخ الكبير يوقر ويراعى في أهله ويراعى في ذريته الضعيفة على وجه الخصوص، وإن كان أبا يراعى من أبنائه، فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فموسى عليه السلام يعرف ذلك، يعرف حقوق الشيخ الكبير الطاعن في السن، ويعرف معنى النجدة والشهامة والرجولة فضلا عن الدين وما جاء فيه من نصوص في هذا الصدد. فسقى لهما دون أن يطلب منهما أجرا، فسقى لهما صلى الله عليه وسلم، سقى لهما. قال بعض العلماء، ولعل هذا من باب المقابلات التي ينبغي أن يذكر بها، موسى عليه السلام ناقم، أو لا أقول ناقم، عاتب الخضر بعد ذلك لما أقام الجدار بلا ثمن بلا أجرة بغير نول، وقال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، القوم بخلاء، ولم يقل واحد منهم هلم تفضلوا معنا طلبنا منهم الأكل فما أعطونا، فلو شئت لاتخذت عليه أجرا. فيقال أيضا من باب المقابلات، ونبي الله موسى لم يستضفه رجل من الناس من أهل هذه البلدة، ومع ذلك سقى للمرأتين بلا أجر أيضا. فسبحان الله، البشر يعتريهم النسيان، لأن هذه الواقعة وقعت له قبل أن يلتقي بالخضر، لأنه ما التقى بالخضر إلا بعد أن أصبح نبيا، ونسي صلى الله عليه وسلم الواقعة التي حدثت له. فسقى لهما، سقى لهما، ثم تولى إلى الظل، ثم تولى إلى الظل، انصرف إلى ظل يستظل به، هل ظل شجرة، هل ظل جبل، كل هذا لم يوضح، إنما الإجمال حدث في قوله تعالى ثم تولى إلى الظل. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعا ربه سبحانه الذي لا يخيب من دعاه ولا يرد من دعاه، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شكى حاله إلى الله سبحانه وتعالى، فماذا كان؟ قال تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وصف الله مشيتها لعلة، على النسوة أن تعياها، لأن الله لم يقل فجاءته إحداهما قالت إن أبي يدعوك، إنما وصف الله مشيت هذه المرأة حتى تتأسى بها نساؤنا، حتى تتأسى بها بناتنا، حتى تتأسى بها أخواتنا ونساء المسلمين عموما. وصف الله المشي إذ قال فجاءته إحداهما. قد يقول قائل: ما فائدة الوصف؟ وصف المشي للتأسي، لأن القصص يستفاد منه أدب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. وقال عمر: ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة، أي ليست بكثيرة الدخول والخروج من البيت لغير حاجة. قال سبحانه: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. فيفترض أن البنات على وجه الخصوص، والنسوة بصفة عامة يفترض فيهن الحياء أكثر من الرجال. ولذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالحياء قالت عائشة أو قال أنس: كان أشد حياء من العذراء في خدرها. فيفترض أن البنات يكون أشد حياء من النساء، والنساء والبنات على وجه الإجمال أشد حياء من الرجال. والحياء لا يأتي إلا بخير، وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك. إن أبي، أيضا لم تقل إن بابا يدعوك، إنما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وضحت له دفعا للتهمة ودفعا للريب، وضحت له سبب الدعوة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. نعم، موسى لم يشترط، ولكن الرجل جاز الإحسان بالإحسان. فإن لم يشترط الشخص، لكن إذا كان بالوسع إكرام من أحسن إليك تكرمه، سنة متبعة. وقد قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومنه استل بعض الفقهاء حكما، وهو جواز رد الدين بأكثر منه بدون اشتراط إذا كانت النفوس طيبة بذلك. قال جابر رضي الله عنه: كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر للأعرابي الذي استعار منه النبي جملا: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: ما وجدنا سنا مثل سنه. قال: أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. موسى لم يتكبر ولم يرفض هذا العرض، فإنه في مقام يحتاج فيه. ليس له عمل وهو غريب على الناس، وعلى ما يبدو أن الناس لم يقدم له أحدهم حق القرى حق الضيف، وليس له آنذاك أن يتكبر على ما هو إليه محتاج، وأيضا نفسه لم تكن مشرفة بذلك. وفي هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم عائل مستكبر. عائل مستكبر يعول أطفالا أو يعول نساء هو محتاج، الأولاد في حاجة، ويعطى المال ويستكبر فيضيع، يضيع من تحت يديه، يضيع من تحت يديه. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه قال ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر الموقوف عليه في حديث الفتون الطويل أنه أمر المرأة أن تكون هي في الخلف ويتقدمها هو، فإذا أرادت له أن ينحرف عن الطريق ألقت بحجر إلى الطريق الذي يراد، وذلك حتى لا يراها. قال ابن عباس: بهذا علمت أنه أمين، علمت أنه أمين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال سبحانه وتعالى: فلما جاءه وصل موسى إلى هذا الرجل الصالح، وسبحان الله الذي يدبر الأمور ويقدر المقادير، سبحان الله، الله يتولى الصالحين. لم يتعب في البحث عن عمل زمنا طويلا، ولكن وبسرعة يسر الله له أمره. الغريب قد يتعب في البحث عن عمل، يتعب في الحصول على عمل، لكن بسرعة في نفس اليوم الذي وصل فيه يسر الله له العمل، ويسر الله له الزواج، ويسر الله له المأوى، كل ذلك في يوم واحد. على ما يبدو من السياق أنه لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، وبسرعة توالت الأحداث، وفي نفس اليوم عرض يأتيه للزواج ويتزوج. فسبحان الله يتولى الصالحين. الرجل ليست هناك مدة زمنية أن الرجل الصالح يقول انتظر أسأل عنك من أنت ومن أين أنت، كل هذا يسره الله سبحانه وتعالى في الحال. فسبحان الله الذي يتولى أهل الصلاح ويسر لهم أمورهم أجمل تيسير وأحسن تيسير. فلما جاءه وصل موسى إلى هذا البيت، بيت الرجل الصالح، آنس منه موسى رجدا، وآنس موسى منه عقلا، وآنس موسى منه صلاحا، فقص عليه القصص، حكى له وبصدق حكايته. وهذا الرجل يسمع عن فرعون، لكن بلاده ليست تحت إمرة فرعون، وليست تحت رئاسة فرعون، وليست في ملك فرعون، بل هي بلاد بعيدة عن فرعون وعن آل فرعون. ولكنه حديث شيق، موسى يبث شكواه أو يبث حاله للرجل، والرجل يسمع عن فرعون مجرد سماع عن حاكم ظالم مبير قتال سفاح يقول أنا ربكم الأعلى في دولة أخرى، لكن أن يأتيه شخص كان متربي يتربى في بيت الملك فالأشواق إلى الحديث أكثر. ولذا الرجل يستمع بشغف، يستمع بشغف ويستمع بإنصات، كلنا نحب ذلك. أنت تسمع سيرة شخص جبار في الأرض مفسد، كيف يعيش هذا الرجل؟ ماذا يأكل؟ ماذا يشرب؟ كيف يذبح الناس؟ ماذا يفعل؟ واحد من وسط البيت أتاك. ولذا ليست قصة واحدة، ليست قصة قتل القبطي فقط، إنما فلما جاءه وقص عليه القصص، حكى له الحكايات وأخبره بأخباره وأخبار قومه من بني إسرائيل وما يحدث لهم وما يحدث من فرعون وقصة قتله للنفس، قال الرجل مطمئنا، وهو رجل كلماته تدل على صلاحه، قال له مطمئنا كلاما طيبا موجزا: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، سلمك الله من هؤلاء القوم الظالمين. فحينئذ تكلمت الفتاة، قالت لأبيها: يا أبتي استأجره، اتخذه يا أبتي أجيرا عندنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال ابن عباس: استدلت على قوته بأنه رفع غطاء البئر الذي لا يحمله إلا عدد من الرجال، كان موسى قويا فرفعه بيده، واستدلت على أمانته بطريقته في الحديث معها ومسيره أمامها، فعلمتنا درسا نراعيه في الأجراء الذين نستأجرهم، تتوافر فيهم القوة على أداء العمل، وتتوافر فيهم الأمانة، فقد يكون ماهرا في العمل لكنه حرامي وخائن، وقد يكون أمينا لكنه فاشل في العمل. فعلمتنا درسا له أصوله من الكتاب العزيز والسنة المباركة: إن خير من استأجرت القوي الأمين. عفريت الجن قال: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. يوسف قال عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم، إني حفيظ. فالحفظ هنا الأمانة، وعليم كفء للعمل، كفء للعمل وعلى علم ودراية بتصريف أحوال الناس. وهكذا حتى جبريل وصفه الله بقوله: ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. فهو أمين على الوحي صلى الله عليه وسلم، وهو قوي أيضا. قالت: يا أبت استأجره، فهذا دليل على الاستئجار. يا أبت استأجره، وسبحان الله، ليس بعيب أبدا أن يؤاجر الشخص المسلم التقي نفسه من شخص وإن كان أدنى منه، فليس بعيب أن يعمل الشخص أجيرا، إنما العيب أن يتكفف الناس. إن خير من استأجرت القوي الأمين. رسولنا عمل أجيرا راعيا عند أهل مكة، عمل لهم على قراريط، يرعى الغنم مقابل قراريط، أي دراهم دنانير، وهو في صغره وصباه صلى الله عليه وسلم. ويوسف بيع في الأسواق بيع العبيد، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وعمل في قصر الملك أيضا، أو عفوا في قصر العزيز أيضا. وموسى هو يعمل أجيرا لمدة 8 سنوات. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. حينئذ قال بعض العلماء والله أعلم بصحة قيلهم: تفطن الأب لمراد البنت التي لم تصرح، تفطن الأب لمراد البنت التي لم تصرح بالطلب، فالبنت لا تطلب إنما تعرض، وإن طلبت فلا بأس، إن طلبت من أبيها فلا بأس، لكن الأولى التعريض. قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال أبوها حينئذ: نتعلم منه درسا أيضا، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أريد أن أزوجك بنتا من البنتين هاتين، بمقابل على أن تأجرني 8 حجج، تعمل عندي أجيرا لمدة 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، إن أتممت 10 فمن عندك. قال العلماء في ذلك فوائد: أولها مشروعية عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح للزواج بها، ودل على هذا أيضا أن عمر عرض حفصة على أبي بكر لما مات زوجها: يا أبا بكر، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ سكت أبو بكر لم يرد جوابا، فذهب عمر إلى عثمان: يا عثمان، هل لك في حفصة بنت عمر تتزوجها؟ قال: أنظر في أمري. فرد من غده قائلا: قد بدا لي الليلة ألا أتزوج. ثم إن الرسول خطبها. قال أبو بكر لعمر: يا عمر، لعلك وجدت علي لما أردت علي ابنتك حفصة للزواج بها فسكت، أما إنه لم يحملني على السكوت إلا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، أي يذكرها بصدد خطبتها أو نحو ذلك، ولو تركها النبي لقبلتها. وفي هذا الباب أيضا قول علي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ أي ما لك تبالغ في الانتقاء من القرشيات وتترك قبيلتك بني هاشم لا تتزوج منها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا أجمل العرب، عندنا بنت حمزة من أجمل نساء العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وفي هذا الباب أيضا قصة أم حبيبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تزوج أختي. قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، أنا لن أتركك، لكن أحب من شاركني في خير أختي. قال: إنها لا تحل لي، يعني لأن الله نهى عن الجمع بين الأختين. وأيضا غير هذا كثير وكثير. قالت أو قال: إني أريد أن أنكحك، أي أزوجك إحدى ابنتي هاتين. فيه جواز الاختيار، جواز نظر الرجل إلى امرأتين كي يختار منهما التي تناسبه. وفي الباب أن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن بن عوف: انظر إلى أي زوجتي شئت أنزل لك عنها كي تتزوجها. فعليه يجوز لرجل أن يذهب إلى امرأة لخطبتها فإن لم يبدي لها ركونا وهي كذلك لم تبدي له ركونا وقال كل سأستخير أو أستشير له أن يتقدم لخطبة امرأة أخرى والنظر إليها. وهي كذلك المرأة إذا لم تبدي ركونا لها أن ترى رجلا آخر أو يراها آخر لخطبتها. ودل على الأخير أن فاطمة بنت قيس لما انقضت عدتها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني. قال أما معاوية فصعنوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه لكن أنكحي أسامة بن زيد. قالت فنكحته فاغتبطت به فالرسول اختار لها شخصا ثالثا مع أن كلاهما تقدم لخطبتها بل قالت خطباني. الخطوبة لم تكن تمت. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه فمحله إذا تمت الخطوبة أعلنت البنت موافقتها ووليها وأعلن الخاطب عن موافقته وعلم أن فلان أصبحت مخطوبة لفلان أو استقر الأمر على أن فلان مخطوبة لفلان. أما في مراحل التشاور فجائز لشخص أن يتقدم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني تعمل عندي أجيرا 8 حجج. فالمهر كان كبيرا لم يكن المهر صغيرا إنما تعمل أجيرا لمدة 8 سنوات عند شخص مقابل للزواج كمهر. فالمهر بلا شك مهر كبير بلا شك. فالنسوة أيضا لهن قدر في الإسلام ليس كما يدعي الأوروبيون الكفرة ولا الشرقيون الملاحدة ولا الأمريكان الكفرة أننا نهين المرأة. عندهم قصة المهر تكاد تكون مفقودة بل وصل الأمر ببعض النساء في بعض الدول أن المرأة هي التي تمهر الرجل. وصل الأمر إلى هذا الحد في بعض الدول. ودول أخرى بالتساوي بينهما لا شيء اسمه المهر. فلكن عندنا إكرام للمرأة ولا حد لأقل المهر ولا لأكثره إنما بالتراضي بينهما وهنا ألفت النظر وأذكر إلى أن ما يفعله بعض إخواننا من أنه يقول لشاب زوجتك ابنتي بما معك من القرآن أن هذا الهدي ليس على إطلاقه. فالرسول ما فعل ذلك إلا مع شخص مفلس لا يجد خاتما من حديد ولا يجد إلا الإزار ليس له رداء أما أن يطرد الأمر فلو كان فلم يرد هذا الإطراد ولو كان هذا مستحبا لتزوج النبي بلا مهر وهو معه من القرآن خير مما مع هذا الرجل ولكن أصدق كل نساء. أقول ذلك لأن بعض إخواننا يأتي ويظن أنه فعل سنة أهملها الناس فيضيع أخته لأن المهر ليس من حق الرجل المهر من حق البنت. المهر من حق المرأة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، لها الصداق بما استحللت منها ومن فرجها الحديث. فلا يصار إلى القرآن كصداق إلا عند العجز عن دفع صداق، أعني الكراهية لا أعني التحريم، والله أعلم. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ما الذي استفادته البنت؟ البنت اعتقت من الخدمة الآن، للبنت كانت تذهب إلى الآبار وتشتغل، أتاها خادم كفاها المؤونة ولها تركتها من أبيها. قال الرجل الصالح: فإن أتممت 10 فمن عندك، فإن أتممت 10 فمن عندك، أي من فضلك، وما أريد أن أشق عليك. يشير بعض العلماء إلى أن المهر كان قريبا من هذا، ما أراد أن يشق عليه، يعني ما أراد أن يزيد في المهر أو أن يغالي في المهر. سبحان الله، 8 سنوات أجير، ومع ذلك ما أريد أن أشق عليك. سبحان الله، فيه جواز مؤخر الصداق، جواز مؤخر الصداق، لأن الإجارة شيء مستقبلي، ولم يدفع شيئا الآن لكن سيخدم خدمة مستقبلية، ففيه جواز مؤخر الصداق. ودل عليه على مؤخر الصداق: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي فأعطوهن نصف ما فرضتم. قال: وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله. قيد بالمشيئة، وهذا مما يدل على صلاحه، ما يدل على ديانته. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وموسى عليه السلام أيضا آنس من الرجل رجدا، لم يذهب للبحث والسؤال عنه، لم يذهب يسأل عنه، إنما جلس مع الرجل، وجد فيه طيبة وخلقا كريما وصلاحا، فما قال سأسأل عنك أو دعني، ما كل هذا ما ورد، لكن آنس رجدا وآنس صلاحا. فقال، وجد البيت وما فيه من علامات الصلاح، فالبيوت تظهر عليه علامات الصلاح، تظهر عليه علامات الصلاح أو علامات الشر. إذا دخلت بيتا فيه الإيمان، فيه أمور تدل على طاعة الله ورسوله، المصحف موضوع في مكان، السجادة التي يصلى عليها موضوعة في مكان، ليست هناك أشياء تغضب الله محرمة، تشعر بارتياح وأن البيت بيت صلاح. أما إذا دخلت بيت قوم، صرت العروس والعريس عرايا أمامك، والتلفزيون موجود فيه مناظر قبيحة وتمثيليات أمامك، الطالع سيء، الطالع سيء حينئذ. لكن موسى وجد نور الإيمان على وجه الرجل، آنس منه صلاحا، آنس منه رجدا وطيبة وعقلا راجحا، فوافق على هذا العرض الطيب المبارك. قال: ذلك بيني وبينك، ما كان ثم شهود آنذاك، ذلك بيني وبينك، أيام الأجلين قضيت، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، لا تشق علي ولا تظلمني أكثر من هذا. أيام الأجلين قضيت، أي الرأي في هذا الباب لي، أيام الأجلين قضيت فلا عدوان، 8 سنين أو 10 سنين، فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل، والله على ما نقول وكيل. تم الزواج والحمد لله، وسبحان من زوج موسى عليه السلام في غربته. صدق الله إذ قال وهو يتولى الصالحين، فاحرص ولنحرص جميعا على الاستعانة بالله كي نكون من أهل الصلاح، والله يدبر لنا أمورنا ويدبر لنا شؤوننا ويحفظنا ويسلمنا، وإن كان في ظاهر الأمر غير ذلك، لكن وعده صدق وقوله حق إذ قال وهو يتولى الصالحين. جعلنا الله إياكم منهم، وتولانا الله برحمته جميعا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.